فعندها لما رأت منظمة التحرير أنها لا تستطيع التحكم بالانتفاضة بدأت بمحاولة إغراء حماس، وقدمت دعوة لحماس للمشاركة في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، يعني البرلمان الفلسطيني الذي سيكون الجهاز التشريعي للدولة الفلسطينية التي لم تقم بعد حقيقة. فردت حماس في 7/4/90 على هذه الدعوة بالرفض، لأن هناك قضايا أساسية مرفوضة. أولا، هذا المجلس غير منتخب وإنما معين من قبل عرفات، والميثاق الفلسطيني لا يدعو إلى دولة إسلامية في فلسطين بل يدعو إلى دولة علمانية، ويجب أن تسحب المنظمة اعترافها بإسرائيل وتعترف بأن فلسطين جميعها من البحر إلى النهر ومن النقب في الجنوب إلى رأس ناقورة في الشمال هي حق للشعب الفلسطيني وحده. وطبعا يرفض عرفات هذا الأمر، ويعقد المجلس الوطني بدون حماس، بينما إسرائيل تستغل هذا التزعزع الفلسطيني والتراجع للمنظمة بمزيد من الانفتاح على الهجرة اليهودية. ثم في 2/8/90 تحدث الكارثة العربية التي مزقت الأمة العربية باحتلال العراق للكويت، وانقسم العالم العربي، وانقسمت الحركات الإسلامية الشعبية والإسلامية كلها انقسمت، بعضها يؤيد صدام وبعضها يعترض عليه، ويقف ياسر عرفات بصف صدام حسين، فيؤدي ذلك إلى قطيعة شديدة بين منظمة التحرير وبين دول الخليج، بينما أعلنت حماس موقفها باعتراضها الكامل على احتلال الكويت، وطالبت بإيقاف الصراعات العربية التي ستؤدي حتما إلى تدخل القوات الأجنبية في بلادنا. بينما هذا يحدث، إذ أبناء الهيكل يضعون هيكلهم، يبنون هيكلهم المزعوم في المسجد الأقصى، وتحدث كارثة احتلال الكويت، وكارثة التمزق العربي، وكارثة تأييد عرفات لهذا الاحتلال. وينتج عن ذلك عدة أمور في تمزيق للصف العربي. من أهم هذه النتائج أن الدعم المالي الضخم الذي كان يأتي من الخليج للفلسطينيين ولمنظمة التحرير يضعف ضعفا شديدا، بل هاجت شعوب الخليج ضد الفلسطينيين، ولم يميز بعضهم بين فلسطين كقضية وتصرفات عرفات كقائد منهزم لهذه القضية. ونتج عن ذلك تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من منطقة الخليج والكويت بالذات، وانشغل العرب بهذا الصراع، وانشغلت الأمة والعالم بمحاولة تحرير الكويت عن قضية فلسطين. وبينما هذا يحدث، إذ اليهود يقيمون مجزرة في 10/10/90 بينما نحن مشغولين بتصرفات هذا الأهوج المجرم صدام حسين، إذ مجزرة يهودية تحدث في القدس يستشهد فيها 54 ويجرح 115، عندما حاولت مجموعة يهودية وضع حجر الأساس، وضع حجر الأساس للهيكل ليس خارج الأقصى وإنما حاولت وضع داخل الأقصى، فتصدى لها حراس الأقصى المسلمين، فيحدث الاشتباك بين هذه الجماعة المتطرفة وحراس الأقصى، فيقتل 54 ويجرح 115 من شباب فلسطين، ويستمر التمزق العربي، ويدخل التحالف الأجنبي إلى الجزيرة، وتحدث معركة تحرير الكويت في 17/1/91 فيقوم صدام حسين بإطلاق الصواريخ، صواريخ سكود، على السعودية وعلى إسرائيل، ويبتهج الشعب الفلسطيني في أرجاء الأرض بهذا الضرب لإسرائيل. لكن دول الخليج لا تميز أن هذا الابتهاج هو لضرب إسرائيل، فيزيد الغضب الخليجي على الفلسطينيين لظنهم أن هذا أيضا ابتهاج بضرب السعودية، وخاصة عندما صرح بعض القادة الفلسطينيين بأن احتلال الكويت خطوة نحو تحرير فلسطين، وأن احتلال السعودية هو الخطوة التالية. فتصرفات هوجاء من أفراد مزقت العالم العربي والإسلامي، وساد الهلع. إسرائيل يحسبون كل صيحة عليهم الهلع. سبحان الله، طبيعة الشعب الإسرائيلي أنهم جبناء، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة ولو حياة ذل، ما عندهم مانع بس يعيشون. وزاد الهلع بسبب التهديد الكيماوي، وأمرت أمريكا إسرائيل بعدم التدخل وعدم الدفاع عن نفسها، خوفا من أن يهتاج العرب ضد التحالف الذي يريد تحرير الكويت ويضرب العراق. والتزمت إسرائيل رغم الضرب المستمر عليها، التزمت بناء على الأوامر الأمريكية، وانتهت حرب تحرير الكويت. وفورا قام جورج بوش الرئيس الأمريكي الأب بطرح مبادرة للكونغرس لإقامة مؤتمر سلام في الشرق الأوسط، هذا بعد 3 أيام فقط من تحرير الكويت. انظروا مدى استغلالهم للفرص. بينما هذا يحدث كانت الانتفاضة مستمرة لكن بمعدلات أضعف، بسبب القمع الإسرائيلي، وبسبب أن المنظمة بدأت تستعمل ورقة الانتفاضة في المفاوضات، فشعر الشعب الفلسطيني أنه صار ورقة فقط في المفاوضات، وبسبب الاعتقالات الضخمة في صفوف قياديي الانتفاضة بالآلاف، بالذات في الحركات الإسلامية وبالذات في حماس، حتى نالت الاعتقالات قيادة حماس الأولى، فجاءت القيادة الثانية وأدارت الانتفاضة، فاعتقلت القيادة الثانية، فجاءت القيادة الثالثة، هكذا ترتيب حماس، حتى طالت الاعتقالات القيادة السادسة لحماس، فقادت الانتفاضة القيادة السابعة. لكن مهما كان القيادات الأبرز والأقوى ليس كالقيادات الصغرى، فتضاءلت الانتفاضة تضاؤلا شديدا. ثم في 16/10/91 أصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية قرارها بالحبس المؤبد للشيخ أحمد ياسين، وإضافة على الحبس المؤبد 15 سنة. الحبس المؤبد بالعرف القانوني 35 سنة، ففوقها 15 سنة زيادة لشيخ تجاوز 60 وهو مقعد. كل هذا خوف من الانتفاضة ومن استمرار غليان الشعب الفلسطيني. ثم في 30/10/91 كان مؤتمر السلام في مدريد، وبدأت مفاوضات مكثفة لإيجاد اتفاق فلسطيني إسرائيلي، وحضر هذا المؤتمر كل الأطراف، زعماء الدول العربية، وزراء خارجيتها، حتى دول الخليج شاركت، ودول السوق الأوروبية، ودول المغرب العربي، وطبعا إسرائيل، ولأول مرة يشارك العرب في مؤتمر واحد مع إسرائيل. وحضر المؤتمر رئيس أمريكا ورئيس روسيا ورئيس بريطانيا، مؤتمر عالمي، زخم عالمي لمحاولة إنهاء الانتفاضة ودعم إسرائيل. وأعلنت الحركة الإسلامية موقفها من اتفاقات السلام وقرارها بالعمل العسكري، فقررت معارضتها لأي اتفاق سلام، لأنه لا يلبي طموحات الشعب الفلسطيني، ويجعل من منظمة التحرير العوبة في يد السلطات الاحتلال. وقررت أن الحل العسكري هو الاستراتيجية الثابتة لمقاومة الاحتلال وتحرير الأرض، وأنها لن توجه هذا العمل العسكري لغير إسرائيل، ولن تصادم منظمة التحرير. حتى لو صادمتنا منظمة التحرير لن نصادمها، وسنرفض أي صراع فلسطيني فلسطيني، ولن نتدخل في شؤون أي بلد عربي مهما كان موقفه تجاه الحركة الإسلامية أو تجاه إسرائيل، ولن نتدخل كذلك في أي بلد أجنبي، ولن ننقل معركة التحرير إلى خارج فلسطين حتى مع إسرائيل، فلن نقوم بعمليات اختطاف طائرات ولا غيرها، عملنا مع إسرائيل فقط. لكن المؤتمر تم وبدأت مفاوضات السلام، ووافقت المنظمة ووافقت إسرائيل على هذه المفاوضات، وكانت مفاوضات السلام بناء على نتائج مؤتمر مدريد، وظلت لا تصل إلى شيء. وبناء على مفاوضات السلام تراجع عمل الانتفاضة، لأن الشعب الفلسطيني أنهك من 87 وهو في انتفاضة، أنهك وصار عند الناس أمل أنه لعل الحل السلمي يعني يخفف عنا شيء من العناء. في هذا العام عام 92، بينما المفاوضات تجري، أعلنت حماس انطلاق كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، وبدأت حماس تنتهج نهج جديد، وهو ليس عمل ثورة شعبية بقدر ما هو عمليات عسكرية موجعة، عمليات قليلة لكنها موجعة لإسرائيل. وبدأت صياغة أسطورة الفدائي الاستشهادي، وبينما المنظمة في مفاوضات أخرى غير معلنة، المفاوضات المعلنة في واشنطن، بينما هناك مفاوضات شديدة السرية تجري في أوسلو بين عرفات وإسرائيل، استمرت 14 جولة في 10 عواصم لمدة عام ونصف، وكلها سرية شديدة. في هذه الفترة كانت إسرائيل أيضا قد تعبت من الانتفاضة، وكانت الانتخابات الإسرائيلية، فانتخب إسحاق رابين رئيسا للوزراء، وبرنامج الانتخابي يتضمن فكرة منح الفلسطينيين حكم ذاتي في الضفة والقطاع، وإسرائيل رحبت لأنها تريد أن تتخلص من الانتفاضة، وصارت غزة بالذات عبء شديد عليها، كثافة سكانية شديدة، وقدرة إسرائيل على السيطرة عليها بدأت تضعف، وظلت الانتفاضة تشتعل، وإسرائيل تريد التوجه للسلام وتريد التخلص من هذا العبء. فعندها قامت في 17/12 بإبعاد أكثر من 400 قائد من قادة حماس، ومعهم بعض قادة حركة الجهاد الإسلامي، فنقلوهم هكذا بعملية ليس لها أي مستند قانوني، أخذوهم و تركوهم في جنوب لبنان في أرض صحراء لا شيء فيها، لا زرع لا ماء لا، هكذا في أرض صحراء، ومنعوهم من الرجوع إلى فلسطين. ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي حفظه الله، أحد قادة حماس البارزين في فلسطين. وظلت قضية المبعدين تشتعل في العالم، اعتراض عالمي على هذا الفعل، ودول كثيرة تدعو هؤلاء المبعدين للتوجه إليها، والمبعدين يرفضون إلا بلدهم فلسطين، ويقام لهم مخيم في العراء، ومنه تنطلق التصريحات الفلسطينية، ومنها تنطلق تصريحات حماس بإصرارهم على الانتفاضة وإصرارهم على حقهم الشرعي في فلسطين. في هذه الفترة برز اسم جديد على ساحة لبنان، برز اسم حزب شيعي هو حزب الله الشيعي اللبناني، ودعم هذا الحزب دعما شديدا من قبل إيران، وأخذ يعمل عمليات عسكرية كبيرة ضد الجيش الإسرائيلي وجيش جنوب لبنان العميل لإسرائيل، وألحقت هذه العمليات خسائر ضخمة بالجيشين. في هذه الفترة كانت كتائب عز الدين القسام أيضا تقوم بعمليات ضخمة جدا داخل فلسطين، وفي إحدى عملياتها قتلت 16 إسرائيلي، ونحن نعرف قيمة الإسرائيلي الواحد. وبدأ حزب الله يكثف قصفة بالكاتيوشا من جنوب لبنان فتصل إلى القرى الإسرائيلية في شمال لبنان، وكلما ضربت إسرائيل المدنيين اللبنانيين والفلسطينيين ضرب حزب الله المدنيين في إسرائيل. فقامت إسرائيل بعملية اسمها تقديم الحساب، عملية ضخمة جدا ضد حزب الله، واجتاحت جنوب لبنان من جديد وتوغلت وقصفت حزب الله بالبر والجو والبحر. فقام حزب الله بالرد بعمليات استشهادية واسعة، فجعلت إسرائيل تنسحب بناء على تفاهم شفوي بين حزب الله وإسرائيل، أنه إسرائيل لا تضرب المدنيين مقابل ألا يضرب حزب الله صواريخ كاتيوشا على المدن الإسرائيلية. لكن حزب الله لم يلتزم بالتوقف عن العمل العسكري، بل استمر بضرب المواقع العسكرية الإسرائيلية ونفذ العمليات، حتى وصلت عمليات حزب الله يا إخوان 900 عملية في العام الواحد، يعني حوالي 3 عمليات كل يوم. وترد إسرائيل بقصف لبنان، وكلما أصابت مدنيين ضرب حزب الله كاتيوشا على المدن الإسرائيلية بالصواريخ، وكلما ضربت إسرائيل حزب الله عسكريا كان الحزب يرد بدون تقهقر وبقوة شديدة ولا يقبل المساومة. وبينما هذا يحدث وإسرائيل تتزعزع أمام ضربات حزب الله في جنوب لبنان وأمام ضربات الكتائب كتائب عز الدين القسام في فلسطين، إذ يفاجأ العالم في 13/9 بالإعلان عن توقيع اتفاق أوسلو للسلام، وتعترف منظمة التحرير بإسرائيل رسميا، وبالمقابل تعطي إسرائيل منظمة التحرير حق الحكم الذاتي في غزة والقطاع، لكن المرحلة الأولى تعطيهم فقط غزة ومدينة واحدة في القطاع الذي هو المساحة الأكبر أريحة، هذا كمرحلة أولى، ثم حكم ذاتي في غزة والقطاع يمنونهم به، ثم يمنونهم بعد ذلك بأنهم سيقيمون لهم دولة فلسطينية. فورا اجتمعت الفصائل الفلسطينية المعارضة لهذا الاتفاق في دمشق، وأعلنت تيارا فلسطينيا معارض لمنظمة التحرير. من بين أعضاء هذا التيار المعارض حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، 9 فصائل فلسطينية أعلنت تشكيل تيار فلسطيني واسع معارض للمنظمة. أما فتح كبرى المنظمات الفلسطينية أعلنت تأييدها للاتفاق، وأعلنت الحركات الإسلامية في العالم معارضتها الشديدة لهذا الاتفاق. لماذا حدث هذا الاتفاق؟ باختصار، أولا بسبب التراجع الاستراتيجي العربي الذي بدأ بخروج مصر من ساحة الصراع باتفاقيات كامب ديفيد. منذ ذلك الوقت بدأ التراجع الاستراتيجي، ثم خروج المقاومة من لبنان عام 82، ثم انهيار التضامن العربي والخسائر المالية والعسكرية الكبيرة التي حدثت بسبب حرب الخليج الثانية عام 90، وزعزعت الدعم للانتفاضة، وبسبب انهيار الاتحاد السوفيتي وخلخلت التوازن العالمي، وأصبحت أمريكا هي القوة الوحيدة في العالم تقريبا وهي تدعم إسرائيل. فتحت الضغط الأمريكي على العرب وعلى منظمة التحرير لإيجاد الحل السلمي للصراع كان هذا الاتفاق. لماذا عارضت الحركة الإسلامية الاتفاق؟ أولا لأن فيه تعطيل للجهاد في سبيل الله وهو القائم إلى يوم القيامة، هذه معركة حق وباطل، إذا كنا نحن قد عجزنا عنها فلنورثها لأجيال قادمة لا تعجز عنها. ثم فتوى شرعية صدرت من عدد ضخم من العلماء ومن زعماء الحركات الإسلامية بتحريم التنازل عن شبر من فلسطين. شارك فيها الشيخ القرضاوي والغزالي والزحيلي والأشقر والكيلاني والمذكور وعبد الله عزام والنشمي ومحمد أحمد الراشد وفيصل مولوي وراشد الغنوشي ومصطفى مشهور وأربكان ورباني ونحناح وقاضي حسين من باكستان والندوي من الهند وفتح يكم من لبنان وعشرات بإعلان واحد لرفض التنازل عن شبر من فلسطين. ثم إن هذا التنازل حسب الاتفاق إذا تم ففيه اعتراف بحق إسرائيل في 78% من أرض فلسطين وهي التي احتلتها في سنة 48، اعتراف كامل بأن هذا حق لليهود بشكل دائم. ثم إن الاتفاق ليس فيه أمر واضح بالنسبة لوضع القدس في الاتفاق، أن القدس ستناقش لاحقا، وكذلك وضع اللاجئين وكذلك المستوطنات، والقرار لا يضمن تشكيل دولة فلسطينية، والقرار يمنع السلطة التي ستقوم في الضفة وغزة من الأمن الخارجي ومن الحدود ومن حق التشريع إلا بإذن إسرائيل، ويعطي لإسرائيل الحق بدخول القطاع وغزة متى شاءت إسرائيل، ويمنع تشكيل جيش فلسطيني، يعني ستكون دولة لكن بدون جيش، وعدم السماح بالأسلحة الفلسطينية دون إذن إسرائيل. ومن عجائب الاتفاق أنه من حق إسرائيل نقض أي تشريع يصدره البرلمان الفلسطيني، وإسرائيل أيضا تعلن أنها إذا وجدت مصلحتها في غير ذلك فمن حقها نقض الاتفاق متى شاءت، كما أن السلطة بنص الاتفاق يجب عليها قمع أي عمليات جهادية أو مسلحة ضد إسرائيل. إذن تصبح المنظمة والسلطة الفلسطينية أداة في يد إسرائيل. أضف إلى أنها الاتفاقية لا تعلن أن الضفة والقطاع أرض فلسطينية، وإنما هي أرض إسرائيلية يحكمها الفلسطينيون حكم ذاتي، فهي أرض لإسرائيل وليست أرض لفلسطين. طبعا هذا الاتفاق يفتح الباب فورا لاتفاقات سلام ثنائية بين الدول العربية وإسرائيل، وطبعا عارضتها الشعوب العربية جميعها، لكن الدول العربية بشكل عام وافقت عليها وقامت بناء عليها سلطة فلسطينية لم تأتي بعد إلى فلسطين، لكن قامت شكلا سلطة فلسطينية في غزة وأريحة. وللعلم غزة وأريحة تشكل 2% فقط من أرض فلسطين. ووافقت المنظمة على وقف العمل المسلح ضد إسرائيل وعلى التزامها بمنع أي عمليات عسكرية على إسرائيل قبل وقوعها.